لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل بإذن الله تعالى الحديث من كتاب مختصر صحيح مسلم، وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند قوله قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى كذلك أن وافق البدء في الكلام عن الحج وأحكام الحج هذه الأيام التي نحن نعيشها. وكما تعلمون فهذه أشهر الحج، وهذا أول أشهر الحج وهو شوال، ولعل من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يكون الحديث كذلك عن أحكام الحج. قال كتاب الحج. الحج أصله في اللغة القصد إلى معظم، القصد إلى معظم يعني أن يقصد الناس شيئا معظما، فلذلك يسمى كل مقصود لمعظم يسمى حجا، حتى أننا نقول يعني في نقد ما يفعله بعض أهل البدع كالصوفية والشيعة في شد رحالهم إلى القبور وإلى الأضرحة ونحو ذلك أنهم يحجون إليها. لماذا؟ لأن هذا قصد عندهم لمعظم، وهذا باطل طبعا. فالحج في اللغة هو قصد إلى معظم، أن تقصد معظما. وأصل كذلك العمرة الزيارة، يعني أصل الحج القصد إلى معظم، وأصل العمرة هو الزيارة، يعني يقصد بالعمرة الزيارة، وكلاهما يقصد به قصد بيت الله عز وجل الحرام في مكة، وزيارة بيت الله سبحانه وتعالى الحرام في مكة. يعني أنا بقترح أن الإخوة اللي قاعدين الناحية دي والناحية دي على سبيل أن المجلس يبقى متصل كده. والحج فرض عين على كل مكلف، الحج فرض عين على كل مكلف حر سليم يستطيع يعني الحج. الحج فرض واجب، فرض عيني على كل مسلم مكلف، يعني لا يجب على الصبي والصغير، إنما يجب على الحر البالغ كذلك المستطيع. وهذا مرة في السنة، الحج واجب على المسلم المكلف مرة في العام، وأما ما زاد على ذلك فهو من قبيل الاستحباب لا الوجوب. واختلف علماء الإسلام أيضا في وجوب العمرة أو استحبابها، حكم يعني العمرة، ما هو حكم العمرة، فاختلفوا. ففريق من العلماء قالوا بأن العمرة واجبة، وفريق من العلماء قالوا بأن العمرة مستحب. والمقصود هنا بالعمرة أو المقصود بالعمرة هنا عمرة ماذا؟ عمرة الحج. المقصود بالعمرة هنا عمرة الحج، يعني العمرة التي تكون معه الحج، أي عمرة الفرض أو عمرة يعني الواجب عند من يراها واجبة. ولذلك اختلف العلماء في حكم العمرة، فطائفة من العلماء قالوا أن العمرة واجبة، وطائفة أخرى قالوا هي مستحب، والأقرب أن العمرة واجبة مع الحج، يعني العمرة التي تكون مع حجة الإنسان هذه واجبة، يعني لابد لكل من حج أن يكون قد اعتمر أو يعتمر بعدها لابد لكل من حج أن يعتمر، وهذا أقرب أن العمرة واجبة مع الحج. أما العمرة التي يفعلها الناس يعني في أي وقت بخلاف عمرة الحج فهذه مستحبة، فهذه مستحبة. واختلفوا أيضا في وجوب الحج، هل هو على التراخي أم على الفور، يعني هل واجب على الإنسان فورا إذا توفر عنده المال أن يحج على الفور، أم أن هذا على التراخي يعني يجوز له أن يؤخر ذلك في أي وقت آخر. اختلف العلماء في ذلك، فالذين قالوا بالوجوب الفوري استدلوا بالأدلة العامة التي فيها وجوب الفعل ويعني عموم كلام الأصوليين في أن الأمر يفيد يعني الوجوب، والوجوب لا بد أن يكون على الفورية ما لم تأتي على قرينة تدل على خروجه عن ذلك. والذين قالوا بأنه ليس على الفور استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العام التاسع، لم يحج إلا في العام التاسع، فقالوا كان من الممكن لو كان على الفور أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم في أي عام من هذه الأعوام. لكن في الحقيقة الأرجح في هذه المسألة أن الحج واجب على الفور لمن استطاع الحج، واجب على الفور. وأما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج فلم يكن تأخرا، وإنما لم يفرض الحج كفرض إلا في العام التاسع، إلا في العام التاسع. أما قبل ذلك فكان الحج على الاستحباب والإباحة لمن شاء أن يفعل، لكن فرضية الحج صارت يعني ملزمة، أو صار الحج أمر ملزم أو أمر ملزم لكل مسلم في العام التاسع، فرض الحج في العام التاسع. وكذلك أيضا مما يرد به على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر حجه إلى العام التاسع، أنه لم يؤخر، بل كانت مكة إلى العام الثامن تحت وطأة المشركين، تحت وطأة المشركين. ولذلك أرجح الأقوال أن الحج فرض في العام التاسع كما يعني رجحه جمع من أهل العلم. ولذلك فالأقرب والأرجح أن الحج واجب على الفور، الحج واجب على الفور يعني لمن استطاع، لمن قدر على الحج. ومن المسائل أيضا المتعلقة ب يعني الحج أن العلماء تكلموا في من دخل مكة لحاجة لا تتكرر، وهذا يعني نذكره إن شاء الله في الكلام حول هذا الباب الأول بإذن الله تعالى. قال كتاب الحج ثم قال باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب الطيب عليه. قال باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، يعني إيه الشيء الذي يباح للمحرم سواء كان محرما بحج أو عمرة، ما هو المباح لك كمحرم سواء كنت محرما بحج أو بعمرة، وما لا يباح ما هي الأشياء التي لا تباح للمحرم، وبيان تحريم الطيب عليه، يعني ويأتي في الباب يعني ما يدل على بيان تحريم الطيب، الطيب العطور ونحوها على المحرم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم من الثياب، يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما يلبس المحرم من الثياب. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هنا ما يلبس المحرم من الثياب، ما يلبس المحرم من الثياب، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة جامعة شاملة، وهي في كلام قليل ولكنها إجابة جذلة. الرجل يسأل ما يلبس المحرم، الجواب الصريح ماذا يكون؟ يلبس كذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو الجواب الصريح. يعني لو أن إنسان يسألك يقول ما يلبس المحرم، ترد تقول له ماذا؟ يلبس كذا وكذا وكذا ونحو ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بما هو أعظم وأفضل، فقال لا تلبسوا، وذكر كذا وكذا وكذا وكذا. هذه إجابة جزلة وفيها خلاصة. لماذا؟ لأنه لو قال يلبس المحرم كذا ويلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا سيكون هذا كلام كثير جدا، لكنه قال لا يلبس كذا، الممنوع كذا، إذن فما دون هذا فهو مباح، ما دون هذا فهو مباح. قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، والبرانس هي الأشياء التي تغطي الرأس، يعني أشبه بالتعبير العام الذي يقولون عنه الزمط ونحو ذلك، ولا البرانس ولا الخفاف. الخفاف هي ما يلبس على القدمين ويغطي الكعبين، يعني زي بالتعبير العام الجزمة مرأبة، شبه الجزمة مرأبة. نعم. إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين، يعني لا يلبس الخفاف اللي هي الطويلة اللي بتستر الكعبين، وذلك لأن ستر الكعبين هذا محظور من محظورات الإحرام، يعني لا يلبس نعلا يغطي الكعبين، والكعبين هما العظمان الناتئان على جانبي القدم، العظمين الكعبين العظمان الناتئان على جانبي القدم. أي نعم. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني من لم يجد، من لم يجد النعال ولا يجد إلا الخفاف، إنسان ما عندوش غير خف، هل يلبس الخف أم لا يلبس الخف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول إلا أحد لا يجد النعلين، أي شيء يلبس في الرجل دون الكعبين يسمى نعل، أي شيء، يعني سواء حذاء، مش عارف، صندل، ما يسمى مثلا بشبشب نحو ذلك، هذا كله يسمى نعل. أما الذي يغطي الكعبين فهذا له حكم الخفاف، أو سواء سمي خفا أو لم يسمى فله حكم الخفاف. قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إلا أحد لا يجد نعلين، ما عندوش غير خف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يلبس الخفاف لكن يقطع أسفل الخف. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فجمهور الفقهاء على أنه يلزمه أن يقطع، إذا لم يجد إلا الخفاف يقطع أسفل الكعبين، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا منسوخ بحديث آخر، وهو حديث جابر الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد الخفين فليلبس النعلين، آسف، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فقالوا هذا حديث ناسخ لحديث القطع. فخلاصة القول بين العلماء أنهم بين قائل بأنه إذا لبس الخفين يقطع الإيش؟ الكعبين، وفريق آخر هم الجمهور قالوا لا ما يقطعش، والحديث الآخر هذا يقيده هذا الحديث، لأن هذا فيه إتلاف للمال، لأنه قطع للخف إتلاف للمال. فهذه مسألة مختلف فيها، وإن كان الناس والحمد لله في كل زمان أعتقد يعني ما وصلوا إلى هذه المرحلة إنه لا يجد شيئا. بل في زماننا الناس الآن يغالون في مسألة النعال، يغالون حتى أن بعضهم مثلا يشترط أن يكون له هيئة معينة في النعل، يعني إنه لازم يكون مثلا بصوبع كما يفعل بعض الناس، يوم يلبس يعني شبشب بصوبع، هذا لا يعني لا دليل على التقيد به، أو إنه يلبس شبشب لابد يكون أبيض مثلا، هذا كله لا دليل عليه، أو إنه ما يلبس مثلا جزمة أبدا، يجوز إنه يلبس الحذاء العادي بتاعه ده، بس المهم ما يكونش مغطي الكعبين، وقلنا الكعبين اللي هما العظمان الناتئان على جانبي الرجل. نعم. قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. الزعفران والورس أنواع من العطور قديمة، أنواع من العطور قديمة تجعل في الثياب نوع من الريحة والعطر، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تلبسوا القمص، أول حاجة لا تلبسوا القمص. القمص مثل هذا، هذا يسمى قميص، هذا يسمى قميص. وعبر صلى الله عليه وسلم بقوله لا تلبسوا القمص، نبه من خلال هذه الصورة أو هذا اللفظ على كل ما هو في معنى القمص، في معنى القمص يعني كل ما كان محيطا أو مخيطا، كل ما كان محيطا أو مخيطا. المحيط والمخيط يعني لا يجوز للمحرم أن يلبس محيطا ولا مخيطا، يعني لا يلبس شيئا يحيط أعضاءه، يحيط أعضاءه بحيث أنه يكون مفصل على هذه الأعضاء، لكم مثلا له رجلين نحو ذلك، هذا لا يجوز له. وليس معناه كما يظن بعض العوام أنه لا يجوز له لبس المخيط يعني لا يلبس شيء فيه خيط، لا أبدا، لا مانع أن يكون فيه خيط، لا مانع، بل هو الثياب كلها بتصنع من الخيوط، لا مانع. أو بعضهم مثلا يلبس شبشب لا بد يكون بلاستيك علشان يضمن نفوش خيط، هذا أيضا لا يعني ليس هو المفهوم من هذا، إنما المقصود لا يلبس القمص يعني لا يلبس كل ما كان من على كيفية القمص، بحيث أنه القميص هو كل ما كان مفصل على الأعضاء، حاجة لها كم، حاجة لها رجلين نحو ذلك، وكل ما دخل فيه بقى يعني القميص، البنطلون، الشرط نحو ذلك، هذه الأشياء كلها لا يجوز له أن يلبسها، اللي هي ليها فتحات وليها مغالق وكذا هذا لا يجوز له أن يلبسه. ولا العمائم، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعمائم أيضا على جميع ما في معناها، على جميع ما في معناها، يعني أنه لا يلبس شيئا يغطي رأسه ويكون ملاصقا لرأسه، لا يلبس شيئا يغطي رأسه ويكون ملاصقا لرأسه، وإلا لو أنه غطى رأسه بغير ملاصق جاز ولا بأس. غير ملاصق يعني مثال الشمسية غير ملاصقة، سقف السيارة غير ملاصق، انه يقف تحت تندة من الظل من الشمس تحت في الظل هذا مغطي لكنه غير ملاصق، فلا يلبس ما يغطي رأسه ويكون ملاصقا فلا يجوز له ذلك. ولذلك يدخل فيها بقى العمامة والطاقية والكلنسوة والغطرة وكذا ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز له أن يلبسه. ولا البرانه، ولا السراويلات، قال ولا السراويلات، ولا السراويلات يعني السراويل المعروفة اللي هي البنطلون ونحوه، فلا يجوز لبس البنطلون ولا الشورت ولا كذا ولا كل ما دخل في هذا المعنى قصيرا كان أو طويلا لا يجوز له أن يلبسه. ولا البرانس، ولا البرانس فهي أيضا في معنى تغطية الرأس، ولا البرانس الأشياء التي تغطي الرأس هذه فلا يجوز له أن يلبسها. طيب ما هي الكيفية أسف ما هي الحكمة من هذا المنع؟ ما هي الحكمة التي من أجلها نهى الشارع عن لبس هذه الأشياء؟ العلماء يقولون أن الحكمة هي أنه يترك الترفه، يترك الترفه، لأن هذا أدعى لإظهار الخشوع والتذلل لله عز وجل، وكذلك هذا يعين على تذكر الموت والآخرة، لأنه يلبس الملابس التي تشبه حال الموتى، تشبه حال الموتى، ويذكره ذلك بالموت، واجتماع الناس يذكره بالحشر والآخرة. وكذلك ترك الطيب وترك النساء ونحو ذلك، هذا من باب العزوف عن شهوات الدنيا لأجل أن يزداد تذكرا بأنه محرم، فيزداد ذكرا لله عز وجل. إن الهيئة دي بتخلي الإنسان في حال الذكر أكثر، وحالة إقبال على الآخرة أكثر، ولذلك كان الشرع بذلك لأجل أن يأخذ الناس إلى العمل للآخرة أكثر. لكن المرأة لا تدخل في ذلك، يعني لا تدخل في ذلك من حيث مسألة الأحكام المتعلقة بهذه الملابس، هذه الملابس لا تدخل المرأة في ذلك. فالمرأة تلبس المخيط والمحيط وتغطي رأسها ونحو ذلك، لماذا؟ لأنها مأمورة في الشرع بالستر، مأمورة في الشرع بالستر، لكن لا يجوز لها ستر الوجه والكفين، لا يجوز لها ستر الوجه والكفين، يعني لا يجوز لها أن تستر وجهها ولا يجوز لها أن تستر كفيها وهي محرمة، إلا إذا اختلطت بالرجال، فإنها إذا اختلطت بالرجال جاز لها أن تسدل شيئا على وجهها، تسدل لا أن تستر، إنما تسدل، وهذا يكون ستر لكن لا أن تجعله يعني مخيطا أو محيطا على وجهها. وهذا كما يقول بعض العلماء هو إحرام المرأة، هذا هو إحرام المرأة، إحرام المرأة يقولون في وجهها وكفيها، في وجهها بحيث أنها لا تستر الوجه ولا الكفين، لكن إذا كانت في حضرة من الرجال سدلت جلبابها على وجهها وسترت كفيها تحت خمارها. وهذا لما ورد من حديث أسماء أن أسماء تقول خرجنا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فكنا إذا حازان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، إذا حازان الركبان يعني اقترب مننا الرجال سدلت إحدانا جلبابها جلبابها على وجهها، فتسدل المرأة سدلا. والسدل بخلاف النقاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب، النقاب هو ما يحيط بالوجه، يحيط بالوجه، ولذلك هذا ممنوع على المرأة المحرمة، لكنها تسدل شيئا يعني زي الستارة كده تنزل على وجهها، ولو أنها تحوطت بشيء يطرد هذا الساتر عن وجهها لكان أفضل، يعني الستر ده هذا ما استطاعت أنها تجعله بعيدا عن وجهها كان هذا أفضل، كان هذا أفضل. يعني في العصر الحالي بقت المسألة دي سهلة جدا، إنها ممكن في برنيطة تباع هناك كده، تباع هناك في يعني في مكة وما حولها برنيطة كده بتباع بحيث إنها تنزل السدل ينزل فين على وجهها، على أسف بعيدا عن وجهها، بعيدا عن وجهها. فإذا انتهت من مناسكها وجب ستر وجهها، وجب عليها أن تستر وجهها كما هو الراجح من أقوال العلماء. ثم قال عن ابن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة، الجعرانة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم معتمر العمرة التي تسمى بعمرة الجعران، فجاءه رجل عليه جبة وعليها خلوق، عليه جبة يعني لابس يعني ثوب عامله ملابس إحرام، يعني عامله زي ملابس الإحرام، ولذلك ملابس الإحرام لا يشترط مثلا لها، لا يشترط لها أن تكون مثلا من الثياب البيض، لكن يستحب، يستحب أن تكون ملابس الإحرام يعني من الثياب البيض، لكن لو أنه لبس مثلا غير الأبيض لا بأس، لو أنه لبس نوعا غير مثلا النوع اللي بيشترطه أيضا بعض الناس أنها تكون من النسيج القطن مثلا لا بأس، لو لبس أي نوع، أي نوع من الأقمشة لا حرج ولا بأس، ما لم يكن محرما كالحرير للرجال ونحوه، فيلبس يعني يجعله إزار ورداء، إزار ورداء مش مخيط ولا محيط، أي لون أي نوع من الأقمشة لا حرج ولا بأس. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو بالجعران، عليه جبة وعليها خلوق، خلوق يعني طيب، يعني نوع من العطور كان موجود قديما بيبقى له يعني سمك ولون وريحة، أو قال أثر صفرة، يعني اللون باين حتى في الجبة التي يلبسها. فقال الرجل كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، يعني إيه اللي تأمرني أعمله في العمرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، في هذه اللحظة أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، قال فستر بثوب، فستر بثوب، لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ستر النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، يعني جعلوا حول النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا حوله ثوب ساعة ما نزل عليه الوحي. يقول وكان يعلى يقول وددت أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. يعلى بن أمية بيقول في اللحظة دي أنا كنت أتمنى قبلها أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة نزول الوحي عليه، كيف يكون يعني حاله وهيئته صلى الله عليه وسلم. قال فرفع عمر طرف الثوب، قال فقال أي عمر يعني أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. عمر بيقول ليعلى بن أمية أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي، حيث تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ساعة لحظة الوحي. قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم له غطيط، قال وأحسبه قال كغطيط البكر. الغطيط صوت يصدر عن الإنسان وهو نائم، كأنه يعني صوت النفس، كأنه صوت النفس إنسان هو نائم. قال فنظرت إليه له غطيط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذته مثل الإيش الإغفاء ساعة نزول الوحي، لأنه كما قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأحيانا الملك يتلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمر ثقيل جدا. قال فنظرت إليه له غطيط، قال وأحسبه قال كغطيط البكر، البكر اللي هو الفتي من الإبل اللي هو الشاب يعني من الإبل لسه في عمر صغير، يعني لما الغطيط بتاعه صوت بيصدر صوت كده زي صوت الإنسان اللي هو يعني أكنه نايم نفسه طالع داخل كده كأنه نايم. قال فلما سري عنه، فلما سري عنه يعني لما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انصرف عنه الوحي وانتهى الوحي، قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة، النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه، قال أين السائل عن العمرة، فين الرجل اللي كان بيسألني يقول كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي. قال أين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قال اغسل عنك أثر الصفرة، يعني لو في أي عطور أو دهون يعني لها ريحة على بدنك اغسلها، يعني قم بإزالة هذا. أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، والظاهر أن هذه الجبة كانت مفصلة على يعني بدنه، واخلع عنك جبتك يعني البس ملابس ليس فيها هذا الحال، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني كما تصنع في حجك، يعني تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتحلق رأسك. وهذا أمر كان معروف عند العرب، أنهم كانوا إذا حجوا أو نحو ذلك أو اعتمروا يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ويحلقون، وإن كان يعني حرف العرب في هذه الأمور. نعم. فهذا الحديث يعني خلاصته أن في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يباح للمحرم وبعض ما لا يباح للمحرم فمما لا يباح للمحرم الطيب، وكذلك أثر الطيب من صفرة أو نحو ذلك على البدن أو على الثوب. ولذلك الإنسان عندما يحرم يستحب له وهو يغتسل لإحرامه، فإنه من المستحب الاغتسال للإحرام، أن يتطيب وأن يضع الطيب على بدنه، لكن إذا أحرم لا يجوز له أن يضع الطيب لا على بدنه ولا على ثوبه. إذا أحرم يعني انتوى خلاص نية الإحرام لا يجوز له ذلك. ولذلك كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، المحرمات على المحرم مجموعة في سبع أشياء، المحرمات على المحرم أو المحظورات على المحرم مجموعة في سبعة أشياء. قال اللباس يعني بتفاصيله المتقدمة، والطيب وإزالة الشعر والظفر، إنه لا يجوز للمحرم إزالة شعر رأسه ولا سائر شعر بدنه ولا إزالة أظفاره، لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ممنوع أنه يحلق رأسه أو يزيل شعر بدنه إلا أن يحرم إلا أن يحل. وإزالة الشعر والظفر ودهن الرأس واللحية، هذا ممنوع أيضا، دهن الرأس واللحية أن يحط طيب ريحة في لحيته أو في رأسه، هذا ممنوع في أثناء الإحرام، ولذلك يدخل في ذلك كل ما كان له طيب أو عطر من الأشياء الأخرى كالصابون ونحو ذلك، فلا يجوز له استعمال الصابون المعطر أو نحو ذلك. وعقد النكاح والجماع أيضا لا يجوز للمحرم عقد النكاح ولا الجماع، يعني إذا كان هو متزوج لا يجوز له أنه ينكح امرأته، وإن كان غير متزوج لا يجوز له عقد النكاح، لا يجوز. لماذا؟ لأنه متلبس بعبادة يرجى منها الزهد والخشوع والخضوع والتذلل وترك الدنيا وشهواتها وزينتها وهكذا. وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء أيضا لا يجوز له الاستمتاع بامرأته حتى وإن لم يكن جماعا، لا يجوز له الاستمتاع بها بمقدمات الجماع ونحو ذلك، هذا لا يجوز أيضا. وآخر ذلك إتلاف الصيد، يعني لا يجوز للمحرم إتلاف الصيد، لماذا؟ لأن الصيد ممنوع على المحرم، ويدخل في ذلك أيضا إتلاف شجر الحرم، الذي لم يكن للإنسان فيه دخل، أو قص شجر الحرم الذي ليس للإنسان فيه دخل، يعني الأشجار التي تخرج بقدرة الله عز وجل من غير عمل الإنسان فيها، فهذه لا يجوز له أن يقترب منها يعني بالنزع أو الكسر أو نحو ذلك. أما الأشجار التي يزرعها الإنسان بنفسه فلا حرج في ذلك. يعني واحد ساكن في مكة مثلا عنده فيلا عامل فيها شجر هو اللي زرعه، يجوز أن يقص الشجر دوت، مفيش مانع، لأنه ده شجر هو اللي عامله بإيده. إن أما أشجار مكة الأخرى فلا، لأن هذه ينتفع منها الناس بظلها ونحو ذلك. ثم قال: باب مواقيت الحج والعمرة. باب مواقيت الحج والعمرة. مواقيت الحج والعمرة، والمواقيت هي الحد الذي يبدأ منه الإنسان، ويقصد بها المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية في الحج. فللحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فمشتركة بين الناس جميعا، فكلهم يتفقون فيها، والمقصود بها شوال وذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة. شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه المواقيت الزمانية. يعني من أراد الحج فإنه يجوز له أن يحرم بالحج في أي وقت من هذه الأشهر. يعني يجوز لأي إنسان يحرم بالحج من الآن، من هذه الأيام، يعني يحرم بالحج، يجوز له ذلك، لأن هذه أشهر الحج كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأما المواقيت المكانية فيختلف الناس فيها، ويقصد بها الحدود المكانية التي من مر بها داخلا إلى مكة عليه ألا يتجاوزها إلا محرما، إلا محرما. والناس يأتون من اتجاهات مختلفة من الأرض حول مكة، ولذلك جعل مثلا لأهل المشرق مواقيت، أهل المغرب مواقيت، حدود معينة مكانية، أماكن معينة، لأهل الجنوب مواقيت ونحو ذلك. وهذا الباب يتحدث عن ذلك. قال: باب مواقيت الحج والعمرة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: هن فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها، حتى أهل مكة يهلون منها. قال ابن عباس رضي الله عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. أهل المدينة في الشمال، المدينة في الشمال، يأتون إلى مكة فيمرون بذي الحليفة. ذي الحليفة هذه التي تسمى في هذه الأيام، يعني في أيامنا تسمى بأبيار علي، بأبيار علي. وذي الحليفة هذه، ذو الحليفة هذه، فيها مسجد ذي الحليفة، وهو الذي يسميه الناس في زماننا الآن مسجد الميقات، مسجد الميقات. فمسجد الميقات هذا هو مسجد ذي الحليفة الذي أحرم من عنده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في شأن أو في حق أهل المدينة ومن جاء من جهتهم، كل من جاء من أهل المدينة من جهتهم، يعني أهل مصر غالب الأحوال عندما يعتمرون أو يحجون أو نحو ذلك بينزلون على المدينة، فعند ذلك سيحرمون مع من؟ مع أهل المدينة، فيقوم ميقاتهم ميقات أهل المدينة. نعم، ذي الحليفة. قال: ولأهل الشام الجحفة. ولأهل الشام الجحفة، الشام فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، هذه هي الشام. فأهل الشام لهم منطقة تسمى الجحفة، تسمى الجحفة، هذه المنطقة لا يجوز لهم أن يتجاوزوها إذا قصدوا الحج أو العمرة إلا بإحرام. نعم. ولأهل نجد قرن المنازل، نجد يعني في جهة المشرق لكنها في الجزيرة نفسها ومرتفعة، قال ولأهل نجد قرن المنازل، منطقة أيضا تسمى قرن المنازل. ولأهل اليمن يلملم، ولأهل اليمن يلملم، أهل اليمن في الجنوب وده أقرب ميقات لمكة، أقرب ميقات لمكة يلملم لأهل اليمن. وهناك ميقات آخر لم يذكر في هذا الحديث لكن ذكر في أحاديث أخرى من قول عمر رضي الله عنه، من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ميقات أهل العراق، وهو الذي يسمى بذات عرق، بذات عرق، هذا ميقات أهل العراق لا يتجاوزونه إن قصدوا الحج أو العمرة إلا محرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهن لهن، هن لهن يعني كل أهل جهة لهم الميقات هذا، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، زي ما قلنا كده المصريون يذهبون إلى المدينة مش من أهل مكة، هم مش أسف مش من أهل المدينة لكن يحرمون مع أهل المدينة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، فمن كان دونهن فمن أهله. يعني ماذا؟ من كان دونهن يعني من كان دون هذه المواقيت، يعني داخل هذه المواقيت، يعني كما ذكرنا أول أمس في درس الملخص إنه لو افترضنا إنه يعني لو قلنا الجزيرة كده، لو قلنا الجزيرة هي زي إيدي مثلا كده، فميقات مثلا أهل المدينة اللي بينزلوا على مكة ميقاتهم ذي الحليفة، فنقول ميقاتهم ذي الحليفة فوق كده، ذي الحليفة هنا ومكة هنا تحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان دونهن، فمن كان دونهن يعني دون الميقات بتاع مثلا ذي الحليفة، هذا داخل جوه ساكن هنا في الحدة دي، يعني في انسان ساكن بين ذي الحليفة وبين ايش، وبين مكة، بين ذي الحليفة وبين مكة، او بين مثلا يلملم وبين مكة، او بين مثلا يعني الجحفة ومكة، او بين قرن المنازل ومكة، في المسافة اللي في النص دي، هذا الانسان هل يخرج الى الميقات يحرم؟ لا، هذا يحرم من مكانه، هذا يحرم من مكانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان دونهن فمن أهله، فمن كان دونهن فمن أهله، اللي هو دونهم يعني داخل الميقات، يحرم من المكان، من أهله يعني ماذا؟ من منزله. وكذا فكذلك، يعني كل من كان نحوهم، يعني حتى أهل مكة يهلون منها، حتى أهل مكة يهلون منها. أهل مكة لا يلزم الخروج للإيش، للميقات، نوع من الإكرام لأهل مكة أنهم يخرجوش للميقات، إحرامهم من نفس المكان من مكة، يحرمون من منازلهم إلا في العمرة، إلا في العمرة، يعني في الحج أهل مكة يحرمون من منازلهم، أما في العمرة فيخرجون إلى أقرب الحل، أقرب الحل زي التنعيم مثلا. وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اخرجي إلى أقرب الحل، وأمرها أن أمر عبد الرحمن أن أخوها أن أخاها أن يأخذها إلى التنعيم، فأحرمت من التنعيم ودخلت، فدل على أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة فلهم أن يخرجوا إلى، أو فعليهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل، أما الحج فيحرمون من منازلهم، من منازلهم. نعم. طيب هنا عندنا بعض المسائل حول هذه المسائل، مسألة التجاوز الميقات ونحو ذلك. فمثلا من دخل مكة لحاجة لا تتكرر هل يلزمه الإحرام؟ يعني من دخل مكة لحاجة لا تتكرر، يعني الذي له حاجة تتكرر مثل من؟ مثلا واحد بيدخل مكة سواق، واحد سواق سائق بيجي من مثلا من المدينة كل يوم لمكة بينقل الناس، ده اسمه له حاجة تتكرر ولا له حاجة تتكرر؟ فهذا لا يلزمه الإيش؟ لا يلزمه الإحرام حتى وإن كان داخل مكة، هو جاي مكة لكن ما يلزموش الإحرام. لماذا؟ لأنه هو ابتداء مش قاصد مكة للإحرام أو الحج يعني أو عمرة. ثانيا هذا له حاجة إيه؟ متكررة. أما من ليس له حاجة متكررة، يعني واحد جاي من بره وداخل مكة، هيدخل مكة مش لحاجة متكررة، يعني داخل يزور واحد قريبه مثلا في مكة، أو داخل مرة كده مكة وهيمشي، مش هيجي إلا بعد شهور أو مش هيجي تاني. فاختلف العلماء في هذا، هل هذا يلزمه الإحرام أم لا؟ فمنهم من قال يلزمه الإحرام لأنه لم يكن من أهل الحاجة المتكررة يعني يرفع عنه ذلك، ومنهم من قال لا يلزمه حتى وإن كان يأتي لحاجة غير متكررة، ولعل والله أعلم الأقرب الوجوب إنه يلزمه، إن يلزمه إن هو ده واحد جاي مجرد مرة داخل مكة وطالع تاني ومش هيجي تاني. وفي الحقيقة طبعا كل مسلم يتمنى إنه يذهب إلى مكة، ومين اللي يروح لغاية مكة وما يرضاش يحرم؟ وإن كان طبعا في ناس والعياذ بالله ممكن يكون في غفلة شديدة جدا، نسأل الله العفو والعافية. المسألة الأخرى أيضا وهي من مر بالميقات هل يلزمه الإحرام؟ أي إنسان مر بالميقات يلزمه الإحرام؟ فالجواب أن من كان لا يقصد الحج ولا العمرة لا يلزمه الإيش؟ الميقات لا يلزمه، لأنه مش قاصد الحج ولا العمرة خلاص. طيب من كان قاصدا الحج والعمرة فمر بالميقات لزمه الإيش؟ الإحرام. طب لو أنه مر بالميقات ولم يحرم لازمه أن يرجع إلى الميقات. طب لو أنه جاوزه بمسافة ولا يقدر على الرجوع فإنه يكون عليه في ذلك فدية دم، يذبح شاة عند الحرم ويطعم مساكين الحرم، أو سبع بدنة أو بقرة، لأنه جاوز الميقات بغير إحرام. قال باب التلبية وصفتها ووقتها. باب التلبية وصفتها ووقتها، يعني باب التلبية وصفتها ووقتها. هذا الباب يعنى بالكلام عن التلبية وعن صفة التلبية وعن وقت التلبية. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. يعني هذا الحديث فيه صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يلبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كما في حديث ابن عمر الآخر قال وزاد فيه لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. والتلبية معناها كما قال العلماء، معنى التلبية إجابة بعد إجابة، يعني يا رب أنا جئتك مستجيبا لدعوتك، وذلك لما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج، قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأسمع الله عز وجل نداء إبراهيم للعالمين يومئذ، فبلغ صوت إبراهيم الناس جميعا في الأرض، فنادى: إن الله يأمركم أن تحجوا إلى بيته. فجاء الناس من كل مكان إلى بيت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج أو العمرة إلى بيته. فلما كان هذا النداء ناسب أن تكون التلبية على هذا النحو: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، أي أنا يا رب مستجيب لندائك، بل أؤكد على استجابتي بتثنية ذلك: لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، مبالغة في بيان أنني مستجيب، أنني خرجت من أرضي ووطني وأهلي، أريد بيتك. لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكما في حديث ابن عمر الآخر: لبيك لبيك وسعديك. وسعديك قال العلماء يعني مساعدة لطاعتك بعد مساعدة، مساعدة لطاعتك بعد مساعدة، يعني أنا أرجو منك المساعدة على أن أطيعك، وهو المقصود بقوله لبيك وسعديك. والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. والرغباء إليك أي الطلب منك أنت، طلبي لا يكون من غيرك، أقصدك أنت وحدك بالطلب، الرغباء إليك وحدك. والعمل أي أقصدك كذلك أنت بالعمل، لا أصرف عملي لغيرك. ولذلك هذه الكلمات العظيمة لو أن كل محرم في الحقيقة تدبرها لانصلح حال المسلمين، وإلا فإننا نرى كثيرا من المسلمين وهم محرمون يرتكبون شركيات، وهو الذي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، وهو الذي يرتكب شركيات وهو محرم، كحلفه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو حلفه بأبيه أو بأمه أو بكذا أو نحو ذلك، هذا شرك بالله عز وجل ونحو ذلك. وكان المشركون وهم يطوفون، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك وهم يطوفون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم في هذه اللحظات وهم يقولون لبيك لا شريك لك وهم يطوفون، يقول قد يعني ماذا؟ اقطعوا الكلام على هذا، كفى، يعني ما تزيدوش على كده. لكنهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك، نعوذ بالله. لبيك لا شريك لك، وبعدين انقضوها تاني، إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. هذا يعني شرك، يعني والعياذ بالله، ثم أو معنى صح، هذا تناقض وشرك بالله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يقول لبيك لا شريك لك يقول لهم قد، يعني كفى، أقفوا على هذه العبارة. ولذلك المسلم يؤكد توحيده وإخلاصه في توحيد الله تعالى بترديده ذلك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأيضا مما ينبه عليه أن كثيرا من الناس حقيقة لا يتدبرها، بسبب أنها صارت عند بعض الناس أشبه بالترانيم التي يعني لا يفكر في معناها. ولذلك تجد كثيرا من الناس يقولها ملحنة، يعني منغمة أقصد، يعني يقولونها منغمة، يدخل عليها التغني ونحو ذلك، فيعني لابد يقولها هذا أو ينصرف عن المعنى المقصود، فيعد يقول لبيك اللهم ونحو ذلك كده بالطريقة اللي، لكن لو أنه تدبرها فعلا وتدبر العبارات اللي فيها، هذا يعني في الحقيقة له أثر كبير جدا على قلب الإنسان وهو يؤدي هذه الشعيرة العظيمة. تخيل أنت وأنت تمشي في الطريق وأنت متجه من الميقات إلى مكة، لأن التلبية هذه تستحب التلبية بعد الإحرام. الإنسان بمجرد أن يحرم فيشرع في الإيش؟ في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهذا يكثر منه في الطريق، فهذا يؤثر على قلب الإنسان طول الطريق، عمال طول الطريق يكرر يا رب أنا موحد، يا رب أنا جاي مستجيب، يا رب أنا تارك كل الدنيا ورايا وجئت إليك. فهذا كله يترك أثر عظيم جدا عليه في خلقه وفي طبعا أداء مناسكه. أما إن الإنسان تجده ما فيش أي أثر، أو تجد سلوكياته أخلاقه سيئة جدا في أثناء الطريق وهو محرم، فهذا لأنه مش مستشعر في الحقيقة، غير مستشعر الفضيلة بتاعت هذه الشعيرة عموما، فضلا عن فضيلة التلبية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحجة أو العمرة إلى بيته المعظم. طيب احنا هنقف على باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذو الحليفة، نقف عليها إلى المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.